إذاعة النور في بثها الفضائي على القمر الصناعي. نايف سنت 102 12130 فيرتيكال. بدر 4 11958 هوريزونتال. عرب 3 5 3884 رايت. إذاعة النور معكم على امتداد المسافات. السلام عليكم ورحمة الله، ودائما معكم من إذاعة النور.